أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا علي قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف إني فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث ولقد جاء صدق الله.